الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى بتفسير سورة المزمل، وهي السورة 73 في ترتيب المصحف الشريف. سميت بالمزمل لدلالته على عظم أمر الوحي، لأن أقوى الخلائق كان يرتعد عنده فيتزمل. وهي سورة مكية، قيل إلا قوله تعالى إن ربك يعلم إلى آخر السورة، وأيها 20 آية. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المزمل، هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأصله المتزمل، أدغمت التاء في الزاي فصارت المزمل، يعني المتلفف بثيابه حين مجيء الوحي خوفا منه لهيبته. يا أيها المزمل، إذن المزمل هي المتزمل، يعني الذي تزمل في ثيابه، أي تلفف بها، تلفف بثيابه. ونحوه المدثر في المتدثر، نفس الشيء، يضغمت في الثاء. قال امرؤ القيس: كأن ثبيرا في عرانين وبله، كبير أناس في بجاد مزمل. وقال ذو الرمة: وكائن تخطت ناقتي من مفازة، ومن نائم عن ليلها متزمل. يا أيها المزمل، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، خوطب بحكاية حاله وقت نزول الوحي، ملاطفة وتأنيسا وتنشيطا للتشمر لقيام الليل. وقيل معناه المتحمل أعباء النبوة، من تزمل الزملة إذا تحمل الحملة. لكن الحقيقة، المعنى الحقيقي أو الأصلي لكلمة المتزمل أو المزمل يؤيد إرادته الأحاديث التي جاءت في قصة بدء الوحي، فإنها تؤيد أنه يفسر بحقيقة المتزمل، هو المتلفف بثيابه لهول الوحي. يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا. قم الليل أي صلي الليل إلا قليلا. ما أعرب الليل؟ ظرف لقم، أي صلي الليل إلا قليلا، نصفه بدل من قليلا، وقلته بالنظر إلى الكل، نصفه أو انقص منه، يعني من النصف قليلا إلى الثلث، أو زد عليه إلى الثلثين، ورتل القرآن ترتيلا. قوله تعالى: أو زد عليه، أو عاطفة للتخيير، ورتل القرآن ترتيلا، يعني تثبت في تلاوته، وترتيلا مفعول مطلق، أي اقرأه على مهل وبيان مع تدبر المعاني، ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي قرآنا ثقيلا. القول الثقيل هو القرآن الكريم وما فيه من الأوامر والنواهي التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين، وخاصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه متحملها بنفسه ومحملها أمته، فهي أثقل عليه وأبهض له. وهذه الجملة في الحقيقة جملة اعتراضية، اللي هي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، جملة اعتراضية بين الأمر بقيام الليل، قم الليل إلا قليلا، وبين تعليله بقوله إن ناشئة الليل. فجملة إن ناشئة الليل التي تأتي بعد هذه الآية مباشرة هي تعليل للأمر بقيام الليل، قم الليل لأن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أما الجملة التي في الوسط وهي قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهي جملة اعتراضية بينهما. أراد بهذا الاعتراض أن ما كلفه صلى الله عليه وسلم من قيام الليل من جملة التكاليف الثقيلة الصعبة التي ورد بها القرآن، لأن الليل وقت السبات والراحة والهدوء، فلا بد لمن أحياه بالقيام من مضادة لطبعه ومجاهدة لنفسه، فلا يمكن أن يتم قيام الليل إلا بمجاهدة للنفس، حيث إنه وقت الراحة والنوم والسبات. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني كلاما عظيما جليلا مهيبا ذا خطر، وكل شيء له خطر ومقدار فهو ثقيل. يقول هنا قرآنا ثقيلا أي مهيبا أو شديدا لما فيه من التكاليف. إن ناشئة الليل، هذه الجملة تعليل لما تقدم من الأمر بقيام الليل. وكما ذكرنا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا دي جملة اعتراضية بينهما، فهنا إن ناشئة الليل هذه تعليل للأمر بقيام الليل، لماذا أمر صلى الله عليه وسلم بقيام الليل. إن ناشئة الليل يقول الجلال المحلي هنا القيام بعد النوم، فناشئة الليل في الحقيقة هي صفة لمحذوف، يعني إن النفس ناشئة الليل، إن النفس الناشئة بالليل التي تنشأ من مضجعها للعبادة هي أشد وطئا وأقوم قيلا، فتنشأ بمعنى ترتفع وتنهض لأنها تفارق المضجع، يعني فتنشأ من مضجعها يعني ترتفع وتنهض من مضجعها. تقول نشأت السحابة يعني ارتفعت السحابة، فهذا قول آخر، يعني إن ناشئة الليل يعني إن النفس الناشئة بالليل يعني التي تنهض وتقوم وترتفع من مضجعها لأجل القيام. هذا هو أول الأقوال، أن ناشئة الليل صفة لمحذوف. إيه هو؟ إن النفس الناشئة بالليل التي تنشأ أي ترتفع وتنهض من مضجعها للعبادة. قيل إنها مصدر بمعنى القيام، إن ناشئة الليل يعني قيام الليل، من نشأ، نشأ بمعنى قام ونهض، فتكون ناشئة كالعاقبة، ناشئة كالعاقبة مصدر إن ناشئة الليل. وقيل ناشئة الليل أول ساعاته، وقيل ما ينشأ فيه من الطاعات. إن ناشئة الليل أي القيام بعد النوم هي أشد وطئا، هي إما أنها ضمير فصل أو مبتدأ، أشد وطئا، وطئا إيه؟ تمييز، أي إن موافقة السمع للقلب على تفهم القرآن تكون وقتها أشد لانقطاع الأصوات والحركات فيواطئ السمع القلب. وأقوم قيلا يعني أبين قولا، فقيلا هنا تمييز. إن لك في النهار سبحا طويلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، ما إعراب في النهار؟ إن لك في النهار سبحا طويلا، إن لك سبحا في النهار طويلا، يبقى هي حال، إن لك في النهار حال، لأنه كان في الأصل صفة لسبحا. إن لك في النهار سبحا طويلا أي تصرفا في أشغالك لا تفرغ فيه لتلاوة القرآن، فالليل يعوض ما يحصل من الانشغال بالنهار. فسبحا طويلا هذه مصدر سبح سبحا، فاستعير من السباحة في الماء للتصرف في مناحي العيش وحوائج الناس، كأن الإنسان قضاء حاجاته بالنهار والسعي في العيش والرزق وكذا، هذا كله كأنه بيسبح في الماء، الحركة والدوران والجولان، فاستعار من السباحة هذا اللفظ هنا للتصرف في مناحي العيش وحوائج الناس. أي إن لك في النهار تصرفا وتقلبا في المهمات كما يتردد السابح في الماء. قال الشاعر أباح لكم شرق البلاد وغربها ففيها لكم يا صاحي سبح من السبح، يعني تصرفا وتقلبا. إن لك في النهار سبحا طويلا تصرفا في أشغالك لا تفرغ فيه لتلاوة القرآن. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، هنا يفسرها أي قل بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء قراءتك. والظاهر أنه أمر بالذكر، يعني اذكر اسم ربك يعني دم عليه ليلا ونهارا على أي حال ووجه. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، تبتل انقطع، إليه في العبادة تبتيلا، وتبتيلا مصدر على غير المصدر وهو واقع موقع التبتل، مثل تصرف تصرفا، تكرم تكرما. وأما التبتيل فهو مصدر إيه؟ بتل تبتيلا. من يأتي بالشاهد من الخلاصة؟ وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس، يعني مصدره كقدس التقديس، لأن هنا إيه؟ رباعي مش ثلاثة، فهي بتل تبتيلا، إنما تبتل تبتلا، فلذلك نقول إن تبتيلا مصدر على غير المصدر وهو واقع الموقع التبتل. أما التبتيل فمصدره بتل وتبتل إليه تبتيلا، يقول مصدر بتل واقع الموقع تبتلا الذي هو مصدر تبتل، جيء به رعاية للفواصل أي لرؤوس الآية، وهو ملزوم التبتل، يعني انقطع بعبادتك إليه تعالى ولا تشرك به غيره، وتبتل إليه وحده تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب، هنا قراءتان سبعيتان، إما أن تقول رب بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، يعني هو رب المشرق والمغرب، أو رب المشرق والمغرب ربي بالجر بدل من إيه؟ واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، ربك ربي، فيبقى بدل من ربك يكون مجرورا، وهما قراءتان سبعيتان. طيب بين المشرق والمغرب طباق، رب المشرق والمغرب بينهما طباق. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي موكولا له أمورك، والفاء الفصيحة لأن المعنى إن عرفت ذلك وأمنت به فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون، أي كفار مكة من أذاهم، واهجرهم هجرا جميلا، أي لا جزع فيه، وهذا قبل الأمر بقتالهم، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وذرني أي اتركني، والمكذبين، ما نوع الواو؟ تحتمل اثنين، الواو تحتمل إيه؟ أن تكون حرف عطف وأن تكون واو المعية. يبقى هنا وذرني أي اتركني والمكذبين عطف على المفعول وهو الياء في ذرني، أو إذا قلنا إن الواو واو المعية يبقى هي إيه؟ المكذبين إعرابها مفعول معه منصوب بإيه؟ بالياء. فذرني والمكذبين، والمعنى أنا أكفيك أمرهم فلا تأس ولا تحزن، أو أنا كافيك هم وهم صناديد قريش. وذرني والمكذبين أولي النعمة، النعمة معناها التنعم، إن النعمة بالفتح هي التنعم، أما بالكسر النعمة فهي الإنعام، والنعمة المسرة بالضم، يبقى النعمة هنا يراد بها التنعم. وذرني والمكذبين أولي النعمة، أي أولي التنعم، أما في اللغة فبالكسر معناها الإيه؟ الإنعام، وبالضم معناها المسرة. ومهلهم قليلا، يعني قليلا من الزمن، فقتلوا بعد يسير منه ببدر. ما إعراب قليلا؟ أيضا أحسنت، ظرف، يعني ومهلهم قليلا، قليلا ظرف زمان، يعني قليلا من الزمان، وممكن تبقى شيء تاني لها نعت لمصدر إيه؟ محذوف، ومهلهم تمهيلا أو إمهالا قليلا، يبقى نعت لمصدر محذوف. ومهلهم قليلا من الزمن فقتلوا بعد يسير منه ببدر. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. إن لدينا، ما أعرب لدينا؟ لدينا طبعا لدينا شبه جملة، شبه جملة إما يكون ظرفا أو جر ومجرور، فهنا ظرف، والشبه جملة إذا قدم طبعا بيكون هو إيه؟ خبرا مقدما. إن لدينا، يبقى لدينا خبر مقدم ظرف. إن لدينا أنكالا، أنكالا اسم، إن مؤخر، يعني قيودا ثقالا، جمع نكل قيد. إن لدينا أنكالا جمع نكل، أي قيودا ثقالا. وجحيما نارا محرقة، وطعاما ذا غصة يغص به في الحلق، وهو الزقوم أو الضريع أو الغسلين، أو هو شوك من نار يغص به في حلوقهم لا يخرج ولا ينزل. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، أي مؤلما زيادة على ما ذكر لمن كذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يوم ترجف، يوم طبعا متعلق بقوله تعالى وعذابا أليما أو عذابا واقعا، يوم ترجف الأرض والجبال، ترجف تزلزل الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، الكثيب رملا مجتمعا، ومهيلا يعني سائلا بعد اجتماعه، وهو من هالة يهيل، فأصل مهيلا مهيول، استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الهاء، وحذفت الواو ثاني الساكنين لزيادتها، وقلبت الضمة كسرة لمجانسة الياء فصارت مهيلا. وفي المختار هال الدقيق في الجراب، أو هال الدقيقة في الجراب صبه من غير كيل، وكل شيء أرسله إرسالا من رمل أو تراب أو طعام ونحوه فقد هاله فانهال، أي جرى وانصب. وأهال لغة فيه، فهو مهال ومهيل. وكانت الجبال كثيبا يعني رملا مجتمعا، مهيلا أي سائلا منصبا بعد اجتماعه والتئامه. إن أرسلنا إليكم رسولا، هذا كلام مستأنف مسوق لخطاب أهل مكة على طريق الالتفات من الغيبة، لأن السياق واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميل وذرني والمكذبين. ثم قال هنا إن أرسلنا إليكم، فهنا التفات من الغيبة إلى الخطاب، يا أهل مكة إن أرسلنا إليكم رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم يوم القيامة بما يصدر منكم من العصيان. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وهو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كما، ما أعراب كما؟ أولا ما نوع ما هنا؟ ما مصدرين؟ كما أرسلنا يعني كإرسالنا، يبقى إرسالا كإرسالنا إلى فرعون رسولا، فما مصدرين. وكما نعت لمصدر محذوف، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وإنما خص موسى وفرعون بالذكر لأن أخبارهما كانت منتشرة بمكة. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي شديدا. طبعا هنا عرف الرسول، مع أنه قال قبلها كما أرسلنا إلى فرعون رسولا نكرا، ثم قال فعصى فرعون الرسول، فالنكرة إذا أعيدت أعيدة معرفة بأل العهدية، والعرب إذا قدمت اسما ثم حكت عنه ثانيا أتوا به معرفا بأل، وأتوا بضميره لئلا يلتبس بغيره. نح رأيت رجلا فأكرمت الرجل، وذكره منكرا ثم بعد ذلك عرفه بأل العهدية. لكن لو قلت رأيت رجلا فأكرمت رجلا توهم أنه رجل غير الأول، فمن ثم بنعرفها بأل العهدية حتى يزول هذا التوهم أو لا يقع هذا التوهم. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي شديدا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فكيف تتقون، ما إعراب كيف في محل النصب على الحال، من إيه بقى فعل إيه تتقون. فكيف تتقون إن كفرتم، يعني إن بقيتم على الكفر ولم تؤمنوا وتعملوا صالحا. فكيف تتقون إن كفرتم أي في الدنيا يوما، هذا مفعول تتقون أي عذاب يوم، بأي حصد تتحصنون من عذاب يوم يجعل الولدان شيبا. شيبا جمع أشيب لشدة هوله، وهو يوم القيامة. والأصل في شين شيبا الضم، وكسرت لمجانسة الياء، ويقال في اليوم الشديد يوم يشيب نواصي الأطفال، وهو مجاز. يعني إذا قلنا إن هنا مجازا يوما يجعل الولدان شيبا، فهو يكون مجازا أي كناية عن شدة الهول، كما تقول العرب في لغتها حينما تصف اليوم الشديد تقول يوم يشيب نواصي الأطفال. وأصل هذا المعنى أن الهموم والأحزان إذا تفاقمت في الإنسان واستحوذت عليه أسرع فيه الشيب. قال المتنبي والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم. والهم يخترم الجسيم نحافة، يجعل السمين البدين نحيفا، والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم. هذا على القول بأنه مجاز، لكن ما الذي يدعو إلى المجاز في مثل هذا؟ ما الذي يعني يلجئهم إلى المجاز؟ ما الذي ينقل اللفظ عن حقيقته؟ يوما يجعل ولدان شيبة، فهو هنا يقول وهو مجاز، ويجوز أن يكون المراد في الآية الحقيقة. ما الذي يمنع أن تراد الحقيقة؟ فإن الظاهر هو الأصل، الأخذ بالظاهر، فهو فعلا يوم يجعل الولدان شيبا من شدة هوله وفزعه. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. السماء منفطر به، هذه الجملة صفة ثانية ليوما. الصفة الأولى إيه؟ يجعل ولدان شيبا. صفة ثانية السماء منفطر به. انظر إلى دقة الجلال المحلي، شوف كيف فسرها السماء منفطر به، يعني ذات انفطار، يعني انشقاق، تعبير في غاية الدقة. لماذا؟ لأنه قد يسأل سائل لما لم تؤنث الصفة، فيقال السماء منفطرة به. فهنا كونه يقول في التفسير ذات انفطار، هذا جواب عن هذا السؤال، أي أن هذه صيغة نسب، يعني السماء ذات انفطار، كما تقول امرأة مرضع، يعني ذات إرضاع، أو حائض ذات حيض، هكذا. فإذا هذه صيغة نسب. وقيل إنها لم تؤنث لأن السماء بمعنى السقف كما قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. السماء منفطر به يعني بذلك اليوم لشدته. وقيل إن الباء للاستعانة كما تقول فطرت العود بالقدوم فانفطر به، نتيجة استعانة بآلة هي القدوم، فطرت العود بالقدوم فانفطر به، فالباء هنا للاستعانة. وقيل إن الباء سببية منفطر به أي بسببه. وقيل إنها بمعنى فيه، السماء منفطر به يعني فيه، والجميع سواء. كان وعده مفعولا، كان وعده تعالى بمجيء ذلك مفعولا أي هو كائن لا محالة. ثم يقول تعالى إن هذه تذكرة، إن هذه الآيات المخوفة تذكرة عظة للخلق، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء النجاة اتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا بالإيمان والطاعة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، ما يعرب أدنى ظرف زمان يعني إيه وقتا أدنى أقل من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، إذا قرناها بالجر من ثلثي الليل ونصفه وثلثه فبالجر عطف على ثلثي وبالنصف عطف على أدنى، تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه عطف هنا على أدنى وثلثه يعني على قيامه كذلك نحو ما أمر به في أول السورة قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وطائفة من الذين معك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة امتثلوا الأمر بقيام الليل بالكيفية التي ذكرت في أول السورة، فيقول تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك يعني تقوم أنت وطائفة من الذين معك. وقيام طائفة من أصحابه كذلك للتأسي به، ومنهم من كان لا يدري كم صلى من الليل وكم بقي منه فكان يقوم الليل كله احتياطا فقاموا حتى انتفخت أقدامهم سنة أو أكثر فخفف عنهم، يقول تعالى والله يقدر الليل والنهار يعني يحصي الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، أن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف يعني إيه علم أنه لن تحصوه، والهاء ضمير الشأن، علم أن لن تحصوه أي الليل لتقوموا فيما يجب القيام فيه إلا بقيام جميعه وذلك يشق عليكم. ما معنى هذا؟ معنى أن الله سبحانه وتعالى علم أنه لا يصح منك ضبط الأوقات ولا يتأتى حسابها بالتعديل والتسوية إلا أن تأخذوا بالأوسع احتياطا وذلك شاق عليكم بالغ منكم، ما كانش فيه بقى ساعات أو أشياء بدقة شديدة تضبط لهم الثلث أو النصف أو الثلثين إلى آخره، فكانوا يبالغون في العبادة امتثالا للأمر احتياطا. فما هو الاحتياط؟ أن يقوموا قياما طويلا ويأخذوا بالأوسع أطول مدة ممكنة إيه؟ على أساس أنه هو هذا هو الاحتياط، فهذا يحصل فيه إيه؟ مشقة، علم أن لن تحصوه لن تستطيعوا ضبط الأوقات بدقة فلن تخرجوا من هذا إلا بالأخذ بالأوسع والأطول زمنا احتياطا فشق ذلك عليكم، فلذلك قال تعالى فتاب عليكم يعني رجع بكم إلى التخفيف. طبعا هو هنا الجلال المحلي فسرها علم أن لن تحصوه أي الليلة، لكن هذا الكلام يعني لا تقريبا أحسن منه أن نقول علم أن لن تحصوه يعني علم أنه لا يصح منكم ضبط الأوقات، هذا ثلث وهذا نصف وهذا أقل وهذا أكثر ضبط الأوقات، فأنه لن يتأتى حسابها بالتعديل والتسوية إلا أن تأخذوا بالأوسع احتياطا، فهذا يترتب عليه مشقة، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم يعني رجع بكم إلى التخفيف فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فالمحدث عنه في أول السورة هو هذه الأوقات أوقات القيام وليس الليل، فقرأوا ما تيسر من القرآن في الصلاة بأن تصلوا ما تيسر، علم أن سيكون منكم مرضى، وهذا الكلام مستأنف، علم أن وهذه مخففة من الثقيل يعني علم أنه سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يسافرون يبتغون من فضل الله، ما أعرب يبتغون حال من إيه؟ من الضمير في قوله يضربون، يبتغون من فضل الله يطلبون من رزقه بالتجارة وغيرها، وآخرون يقاتلون في سبيل الله وكل من الفرق الثلاث يشق عليهم ما ذكر في قيام الليل، فخفف عنكم بقيام ما تيسر منه. ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس. إذا في الأول كان فريضة قيام، ثم نسخ بالصلوات الخمس الفرائض. فقرأوا ما تيسر منه يعني في الصلاة كما تقدم، وأقيموا الصلاة أي المفروضة، وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا. يبقى وأقرضوا الله بأن تنفقوا ما سوى المفروض من المال في سبيل الخير. يبقى آتوا الزكاة هنا الأمر بالإنفاق في الفريضة، أما وأقرضوا الله قرضا حسنا فهذه في نوافل الإنفاق في سبيل الخير. قرضا حسنا يعني عن طيب قلب. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وما تقدموا لأنفسكم، ما نوع ما؟ ما شرطية في محل نصب مفعول مقدم لتقدموا. وما تقدموا شرطية في محل نصب مفعول مقدم لتقدموا. وما تقدموا لأنفسكم من خير، ما يعرب من خير حال. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا يعني مما خلفتم، وهو ضمير فصل واقع بعد معرفة. وما بعده أي خيرا، وإن لم يكن معرفة فإنه يشبهها لامتناعه عن التعريف لاقترانه بمن مقدرة. وأعظم أجرا واستغفروا الله يعني في جميع أحوالكم، فإن الإنسان مستهدف للتفريط. واستغفروا الله إن الله غفور، هذه جملة تعليلية للأمر بالاستغفار، إن الله غفور للمؤمنين رحيم أي بهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.